بيعتمدوا في الكلام اللي أنا ذكرته ده على نص في سفر الأمثال بالعهد القديم. يقول النص: كل حذر يعمل بعلم، والجاهل يظهر غباوته. فبالتالي لابد أنك تكون حذر ويكون عندك علم وتعمل من خلال هذا الحذر وهذا العلم، وإلا تصبح جاهل، والجاهل تظهر غباوة تصرفاته أو أقواله.